نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسنأخذ نوعا من أنواع الحديث، وهو من الأنواع المهمة التي ينبغي للشخص أن يتعرف عليها في هذا الفن، ألا وهو المضطرب. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. وهذا القسم، أي قسم المضطرب، يرجع إلى المردود والضعيف، والسبب في ذلك هو الجرح في الراوي لعدم اتصافه بالضبط. فما هو الحديث المضطرب؟ ما هو المضطرب؟ المضطرب له تعريفان، لغوي واصطلاحي. فأما اللغوي فهو اسم فاعل من اضطرب، والأصل في الاضطراب مأخوذ من اضطراب الموج، اضطراب الموج إذا كثرت حركته وضرب بعضه بعضا، هذا هو الاضطراب. إذن الاضطراب في اللغة يدل على اختلال الأمر وفساد نظامه، يدل على اختلال الأمر وفساد نظامه. وسيأتي معنا هل يسمى مضطربا بفتح الراء أم بكسرها، والمشهور هو هذا المضطرب بكسر الراء. وأما بالنسبة للاصطلاح، ففي اصطلاح المحدثين يقال المضطرب هو الذي يروى على أوجه مختلفة متساوية في القوة بلا مرجح، متساوية في القوة بلا مرجح، يعني توجد يروى الحديث من أوجه مختلفة ليست متساوية، ليست متوافقة بل مختلفة، وهي أيضا متساوية في القوة، متساوية في القوة، بمعنى أن هذا الوجه يرويه ثقة، وهذا الوجه يرويه ثقة، وذاك يرويه ثقة، وذاك يرويه ثقة، كل ثقة قد أخذ وجها وهي تختلف عن الوجه الآخر، كل وجه يختلف عن الآخر، متساوية في القوة بلا مرجح، لا تستطيع أن تجمع بينهم بين هذه الأوجه، ولا تستطيع أيضا أن ترجح. مثلا لو كان عندنا مرجحات ثقة وثقة وثقة وثقة، أربعة من الثقات كل رواه بوجه، يختلف هذا الوجه عن هذا وهذا عن هذا مختلفة، ثم وجدنا أن هذا الراوي ثقة ثبت وهذا ثقة ثقة ثقة، حينئذ نرجح ماذا؟ طريق من؟ الثقة الثبت، أو الثقة الضابط، أو الذي هو ثبت في شيخه، في هذا الشيخ نرجحه، فهل يسمى مضطربا؟ الجواب لا. المضطرب أن يبقى الأمر بلا ترجيح للتساوي في القوة، ما تستطيع أن ترجح هذا لكونه أحفظ، لكونه أضبط، لكونه ما تستطيع، هذا الاضطراب يكون فيه الاختلاف بلا ترجيح. مفهوم هذا؟ مفهوم هذا التعريف؟ هذا معنى الاضطراب. ومن هذا التعريف أخذ أهل العلم شروطا للمضطرب حتى يكون كذلك، شروط يتحقق بها المضطرب، يتحقق بها المضطرب، هي ملخصة في ثلاثة شروط. الشرط الأول الاختلاف المؤثر في روايات الحديث بحيث لا يمكن الجمع بينها، يعني هذا الوجه لا يمكن أن تجمع بين الروايات للاختلاف الحاصل في ذلك. الثاني تساوي الروايات في القوة بحيث لا يمكن ترجيح رواية على أخرى، فإذا رجحت هل يسمى مضطربا؟ لا يكون مضطربا. الثالث اتحاد المخرج، أن يكون المخرج واحدا، تبي مخرج الحديث يكون واحدا، مثلا حديث يروى عن الزهري اختلف فيه على الزهري إلى 10 أوجه أو إلى 5 أوجه مثلا. الآن لو نظرت إلى الاختلاف هذا كله على من؟ على الزهري، مخرجه واحد اتحاد المخرج، فإذا تعددت المخارج فلا يكون مضطربا، لا يكون مضطربا. طيب أقسام المضطرب، أقسام المضطرب، ينقسم المضطرب إلى قسمين، أو يقع المضطرب في موضعين، الأول في السند، في السند، وهذا المضطرب مضطرب الإسناد مضطرب السند هو الغالب الأكثر في المضطرب، أكثر ما ورد الاضطراب في ماذا؟ في السند وليس في المتن، أكثر ما ورد الاضطراب في السند وليس في المتن. مثال هذا الاضطراب في السند حديث مشهور أخذ به كثير من العلماء على أنه مثال، ألا وهو حديث أبي بكر، حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أراك شبت، قال شيبتني هود وأخواتها. قال الدارقطني هذا مضطرب، هذا إيش؟ مضطرب، فإنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق وقد اختلف عليه فيه على نحو 10 أوجه. اختلف في هذا الحديث على من؟ يعني مدار الحديث على من؟ مدار السند على أبي إسحاق السبيعي، واختلف فيه على أبي إسحاق على إلى 10 أوجه، فمنهم من رواه مرسلا، ومنهم من رواه موصولا، من رواه مرسلا يعني من قول أبي إسحاق، عن أبي إسحاق قال شيبتني هود، قال رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل له أراك شبت قال شيبتني هود وأخواتها. طيب ومنهم من جعله من مسند أبي بكر، ومنهم من جعله من مسند سعد، ومنهم من جعله من مسند أم المؤمنين عائشة وغير ذلك، وكل الرواة ثقات، رواته كلهم ثقات، الذين رووا عن من؟ عن أبي إسحاق، ولا يمكن أن نرجح وجها على آخر، لا يمكن الترجيح. وأنا سأسرد لكم هذه الطريقة التي ظهر فيها الاختلاف على أبي إسحاق السبيعي ليظهر لكم فيه الاضطراب. قال بعض الرواة عن أبي إسحاق عن عكرمة عن أبي بكر، وقال بعضهم عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر، لاحظ، وقال آخر ثالث عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة عن أبي بكر، انظر للاضطراب. وأبو إسحاق هو واحد، الراوي واحد، لكن الرواة عنه اختلفوا فيه. فهمتم هذا؟ لا فهمت. وقيل عن أبي إسحاق عن البراء عن أبي بكر، وقيل عن أبي إسحاق عن مسروق عن أبي بكر، وقيل عن أبي إسحاق عن مسروق عن عائشة عن أبي بكر. هذه ذكرها الدارقطني وبسط القول فيها، ذكرها بصور كثيرة، صور كثيرة، والله المستعان. هذه الأوجه رأينا، فإذا المخرج واحد، من هو؟ أبو إسحاق السبيعي، والرواة عنه كلهم ثقات، وليس لدينا أن ترجيح أو مرجح واحد نرجح وجها على آخر كي نثبت أنه مرسل أو أنه موصول أو أنه من مسند أبي بكر أو من مسند سعد أو من مسند أم المؤمنين عائشة، ليس هناك وجه مرجح. قد يكون الاضطراب من الراوي وقد يكون من الجماعة، كل واحد اضطرب من جماعة، كما سيأتي أنه يقع من جهتين، من جهة راوي واحد ومن جهة جماعة من الرواة يضطربون فيه. طيب، فهمتم هذا يا إخوان؟ هذا مضطرب في ماذا؟ في السند. القسم الثاني مضطرب في المتن، وهذا قليل، قليل جدا، وأكثر ما مثلوا له بمثال ما رواه الترمذي عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الزكاة فقال: إن في المال لحقا سوى الزكاة. ورواه ابن ماجه من هذا الوجه بلفظ، انظر الآن الاضطراب يكون في ماذا؟ في المتن، إما إلى وجهين أو إلى أكثر من وجه. ليس في المال حق سوى الزكاة، هل هناك اختلاف بين العبارتين؟ ها؟ الأول إن في المال حقا سوى الزكاة، والثاني ليس في المال حق سوى الزكاة، في فرق أم لا؟ الأول فيه الإثبات والثاني فيه النفي، والنفي والإثبات لا يجتمعان، إما هذا أو هذا. قالوا، قال الحافظ العراقي رحمه الله: فهذا اضطراب لا يحتمل التأويل، هذا اضطراب لا يحتمل التأويل، لأن بعضهم أول قال ممكن أن نجمع بينهما، الحق الذي ثبت في المستحب، يعني إن في المال حقا سوى الزكاة يعني من المستحب، والثاني المنفي في قوله ليس في المال حق سوى الزكاة، أي ليس في المال حق واجب لكن ذاك حق مستحب، هذا أوله بعضهم. ثم قال: وعلى هذا لا اضطراب، لا يوجد فيه اضطراب، ما دام أنه يمكن الجمع فيكون ماذا الحل؟ أنه لا اضطراب فيه، يمكن إذا أمكن الجمع لا اضطراب بين الحديثين، لا اضطراب فيهما، تمام، إذا أمكن الجمع. فهنا بعضهم جمع بينهما بهذا الجمع. فقال التمثيل بمثل هذا المثال لا يصح في المضطرب في المتن. لماذا؟ قال لأنه يمكن الجمع بينهما، يمكن الجمع بينهما، ومن شرط المضطرب أن لا يمكن الجمع. ولكن الحافظ العراقي رحمه الله قال هذا اضطراب لا يحتمل التأويل، فالنفي والإثبات لا يجتمعان، نفي وإثبات لا يجتمعان، يعني هذا المثال منازع أصحابه فيه، أصحابه منازعون في هذا المثال هل يصلح أن يكون مثالا أم لا. فبعضهم أثبت قال يصلح، منهم العراقي، وبعضهم قال لا يصلح. لماذا؟ قال أولا لأنه يمكن الجمع، ثانيا لأن الإسناد فيه راوي ضعيف، الراوي الضعيف هو أبو حمزة الذي رواه عن الشعبي، هو ضعيف، فعلى هذا يكون الحديث ضعيف ليس لاضطرابه ولكن لضعف بعض رواته. مفهوم يا مفهوم؟ طيب، أكثر الأمثلة التي مثل بها للمتن يعني قليلة، والمسلم بها نادر، والمسلم بها نادر، حتى في كل المضطرب، المضطرب كله بعضهم ينازع فيه. إذا قال بعضهم مثلا في الحديث السابق شيبتني هود وأخواتها، يقول كثير من الحفاظ هو مضطرب، يأتي آخر يقول لا ليس مضطربا، هذا الراجح فيه الإرسال أنه مرسل. فقليل أن تسلم أمور المضطرب في الأحاديث سواء كان في الإسناد أو في المتن، إلا أنه في المتن أندر. قول الناظم، ناتي إلى ألفاظ البيت، وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. قوله وذو بمعنى صاحب، ذو بمعنى صاحب، أي وصاحب اختلاف، والاختلاف هنا كما قال الحافظ هو الاختلاف الذي يؤثر قدحا، الذي يؤثر قدحا، هذا هو الاختلاف، لأن بعض الاختلاف ما لا يؤثر، لكن المقصود بالاختلاف هنا وذو اختلاف سند، يعني اختلاف مؤثر يقدح في صحة الحديث أو يقدح في الرواية. والاختلاف في لغة العرب هو ضد الاتفاق، ومعنى سند أي بأن يروى على أوجه مختلفة في الإسناد. والسند قد مر معنا تعريفه، أو متني، أو هنا للتنويع سواء كان الاضطراب في السند أو كان الاضطراب في المتن. وهذا الاضطراب في المتن، وقد مر معنا تعريف المتن، يكون في اللفظ أو المعنى مضطرب. هنا في قوله مضطرب بكسر الراء، وبعض المتأخرين قال الأولى أن يقال مضطرب، مضطرب إشارة إلى الرواية إلى الحديث أنه مضطرب، أي وقع عليه الاضطراب وليس هو الذي اضطرب، الحديث ما هو الذي اضطرب، وإنما وقع عليه الاضطراب من قبل من؟ رواته. هذا وجه ذكره بعض أهل العلم بأنه يقال له مضطرب، والأشهر هو المضطرب بكسر الراء اسم فاعل، لكن المضطرب اسم مفعول. ويسميه بعضهم، يسمي المضطرب بعضهم بالمختلف، يسمي المضطرب المختلف، يسميه بماذا؟ بالمختلف. والصحيح أن المختلف نوع آخر، الصحيح أن المختلف نوع آخر، فالمختلف سيأتي معنا أنه نوع يختلف عن مسمى المضطرب. عند أهيل، أهيل أو هذه الكلمة عند أهيل الفني هي تتميم للبيت كما ذكر أهل العلم، يعني هو حشو أتي به ليتم البيت، ليتم البيت، البيت الشعري. وقوله أهيل تصغير أهل، وهذا التصغير لا مفهوم له، إنما جيء به لمراعاة النظم فقط، جيء به لمراعاة ماذا؟ النظم فقط. المقصود أهل الفن، أهل هذا العلم، أهيل الفني. قال أهيل تصغير إيش؟ أهل. وهذا لا مفهوم له، لا تفهم أنه صغره من أجل أن يصغر هذا العلم أو يصغر أهله يحتقر من شأنهم أو يزدريهم، لا، وإنما قد يأتي التصغير أحيانا للتعظيم، قد يأتي التصغير للتعظيم، ليس في ذلك بأس. فإذا لا تقول هذا التصغير هل له مفهوم، يعني مفهوم أن يزدري أو يحتقر؟ الجواب لا، لا مفهوم له، بل جيء به لمراعاة النظم فقط. وأيضا يقال إن من التصغير ما يدل على التعظيم. الأولى عدم ذلك، لا يصغر ما عظمه الله، كأن يقال كره بعض السلف تصغير مصحف إلى مصيحف، هذا التصغير يدل على، ليس على التعظيم، على التصغير، ولا يليق ذلك بالقرآن. عند أهيل الفني، الفن لغة الحال، والمقصود به العلم الذي فيه مسائل كثيرة نظرية ولها تطبيقات عملية. بالنسبة للفن يطلقون كلمة الفن على العلم، على العلم الذي له أصول وله قواعد، له أصول وله قواعد، يقولون الفن. طيب، تنبيهات ومسائل. من التنبيهات والمسائل حكم المضطرب، ما حكمه؟ الجواب هو من قسم الضعيف، هو من قسم الضعيف، لأنه مشعر بضعف ضبط، بعدم ضبط الراوي، أن الراوي لم يضبط، فلذا صار ضعيفا غير مقبول. الأمر الثاني، ممن يقع الاضطراب؟ الجواب يقع الاضطراب من أحد أمرين، الأول من واحد فقط، بأن يروى الحديث من طريقه على أوجه مختلفة، على أوجه مختلفة. الثاني يقع من جماعة، جماعة اضطربوا في ذلك الحديث أو في إسناده، بأن يروي كل منهم الحديث على وجه يخالف رواية الآخرين. من المسائل أيضا، هل إذا حكم بالاضطراب على متن أن يكون السند غير مضطرب فيه؟ الجواب قال الحافظ رحمه الله: قل أن يحكم المحدث بالاضطراب، قل أن يحكم المحدث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد، يعني ما يوجد هناك اضطراب في المتن وما هو مضطرب في السند، يكون الاضطراب في المتن وكذلك أيضا في السند. هذا ما ذكره الحافظ رحمه الله. وهل الاختلاف في اسم رجل يؤثر أم لا؟ لو اختلف الرواه ليس في أوجه غير اسم الراوي، ولكن اختلفوا في اسمه، اختلفوا في اسمه، فهل يؤثر هذا في الحديث وهل يحكم له بالاضطراب أم لا؟ الحافظ رحمه الله يقول: واختلاف الرواه في اسم رجل لا يؤثر ذلك، لأنه إذا كان ذلك الرجل ثقة فلا ضير، وإذا كان غير ثقة فضعف الحديث إنما هو من قبل إيش؟ ضعفه، لا من قبل اختلاف الثقات في اسمه. فتأمل ذلك، تأملت أم لا؟ أتأمل الآن، لو اختلف الرواه في اسم هذا الراوي، واحد قال أبو إسحاق، أحد قال عمرو، واحد أتى باسم آخر، واحد قال عبد الله، والراوي واحد، الراوي واحد، طيب هل هذا يؤثر أم لا يؤثر؟ الحافظ يقول لا يؤثر. فإن كان الراوي هذا الذي اختلف في اسمه ثقة فلا يضر ذلك. نعم، يعني أيش نقول لا يؤثر؟ بمعنى هل يسمى مضطربا أو لا يسمى مضطربا؟ ها، هل يسمى مضطربا أم لا؟ لا يسمى، فإنه إن كان ثقة فماذا؟ فلا يضر، لا يضر ذلك، ولا يوصف بأنه مضطرب. وإن كان ضعيفا ها، فالحديث إنما هو ضعيف من قبل إيش؟ ضعف الراوي، ذلك الراوي، وليس من قبل إيش؟ الاختلاف في اسم الراوي. مفهوم الآن؟ طيب، هناك تنبيهات ذكر منها الحافظ تنبيها، قال: إذا اختلفت مخارج الحديث وتباعدت ألفاظه، أو كان سياق الحديث في حكاية واقعة يظهر تعددها، فالذي يتعين القول به أن يجعل حديثين مستقلين. انتبه، إذا اختلفت مخارج إيش؟ الحديث اختلفت مخارجه وتباعدت ألفاظه، ألفاظ مختلفة متغيرة في بعض الشيء، أو كان سياق الحديث في حكاية واقعة يظهر تعددها، فهنا هل نقول بأنه مضطرب أم نقول هذا حديثان أو هذان حديثان أو ثلاثة أحاديث؟ ها؟ نقول إن كل حديث مستقل. فهمتم هذا أم لا؟ نضرب مثالا، نضرب مثالا، مثال يتضح المقال. طيب، ذكروا مثالا، هو حديث أبي هريرة في قصة السهو، أن النبي عليه الصلاة والسلام، قصة السهو عند أن سهى في صلاته، سلم من ركعتين وقام إلى خشبة في المسجد فاتكأ عليها، فأدركه ذو اليدين، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك السؤال إلى آخر الحديث. هذا حديث أبي هريرة. روي الحديث عن عمران بن حصين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى العصر فسلم من ثلاث، سلم من ثلاث، ثم دخل منزله فجاء الخرباق الذي هو ذو اليدين على قول بعضهم أنه ذو اليدين فناداه فأخبره بأنه بقي في الصلاة. حديث آخر هو حديث معاوية بن خديج أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم المغرب فسلم من ركعتين ثم انصرف فأدركه طلحة ابن عبيد الله فأخبره بصنيعه. فهل يقال هذا مضطرب أم يقال إن هذه الواقعة متعددة وليست واحدة؟ ها؟ الجواب ماذا؟ متعددة، القصة متعددة وليست واحدة. طيب يا أخوان مفهوم هذا؟ مفهوم. بقي أشهر المصنفات فيه، ماذا؟ نعم، الاضطراب ما له؟ نعم، هل الاضطراب علة خفية؟ ثم إذا كانت فهل هي قادحة؟ الجواب نعم. الجواب أن أن المضطرب من قسم المعل، من قسم المعل، فيذكر على أنه صاحب علة خفية لا تظهر إلا بجمع الطرق، لا تظهر إلا بجمع الطرق، كما ورد معنا في حديث شيبتني يهود وأخواتها لن تعرف الحديث بطريق واحد أن فيه علة إلا إذا جمعت الطرق، فتكون علته خفية من هذا الوجه. وبالنسبة للقدح الجواب نعم، هي قادحة تقدح في صحة الحديث لاختلال شرط من شروط الصحة، ما هو؟ الضبط، ضبط الرواة. أشهر المصنفات في هذا هو كتاب للحافظ ابن حجر رحمه الله، ألا وهو المقترب في بيان المضطرب، من أجمع ما ورد وما صنف في هذا الباب. المقترب في ماذا؟ في بيان المضطرب. الاضطراب ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ اضطرابين في السند واضطراب في المتن. كيف يكون الاضطراب في السند؟ ولا مرجح. تمام، نكتفي بهذا وإلى هنا، بارك الله فيكم.